ثم ذكر معنى قوله من شر ما خلق الواردة في الحديث ناقلا عن ابن القيم أنه قال أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، لأن المخلوقات باعتبار وجود الشر فيها نوعان، لأن المخلوقات باعتبار وجود الشر فيها ثلاثة أنواع، لأن المخلوقات باعتبار وجود الشر فيها ثلاثة أنواع، أحدها نوع لا شر فيه، نوع لا شر فيه كالملائكة الأنبياء والملائكة والجنة، وثانيها نوع لا خير فيه، لا خير فيه كإبليس والنار، وثالثها نوع فيه خير من وجه وشر من وجه آخر. وإثبات النوع الثاني هو بالنظر إليه دون متعلق خارجي، هو بالنظر إليه دون متعلق خارجي، فإنه باعتبار النظر الخارجي يكون لهذه الأعيان الشريرة منفعة وخير على ما بينه ابن القيم وغيره. فإذا استعاد العبد قطع بأن الاستعادة من الشر لا توجد في النوع الأول لأنه ليس فيه شر، فيكون معنى قوله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق يعني من شر مخلوق فيه شر، من شر مخلوق فيه شر، وهذا معنى قول ابن القيم وما هاهنا موصولة ليس إلا، يعني بمعنى الذي، وليس المراد بها العموم الإطلاقي أي الذي يتناول جميع الأفراد، بل المراد التقييدي الوصفي أي ما يكون مقيدا بوصف معين، وهو المذكور آنفا أنه من شر كل مخلوق فيه شر، وهذا هو المصرح به في قول ابن القيم والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لأن من شر لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين على الألم وعلى ما يفضي إليه، انتهى كلامه. ومعنى قوله والشر يقال على شيئين أي يطلق على شيئين، أحدهما الألم الواقع على العبد، والآخر الأسباب التي الأول العذاب الذي يقع على العبد، العذاب الذي يقع على العبد، والآخر الأسباب التي تؤدي إلى ذلك العذاب، الأسباب التي تؤدي إلى ذلك العذاب.